بيمشي في العائلات. موافق، احنا عيلة منيلة بنيلة بناكل كلنا فراخ، ما لازم نتسرطن كلنا وكلنا عندنا مشاكل نفسية، وامها دي ماتت منتحرة، واختها مجنونة بتشد شعرها وهي بيجي لها كوابيس ملبوسة، عيلة ملبوس. لا يا حبيبي مش ملبوسين ولا حاجة، هي فراخ، شيل ده من ده يرتاح ده عنده. فكلمة وراثة لا، أنا أورث من أهلي يا فلوس يا ديون، ما عنديش، ما بورثش أنا أمراض، انسى دي خالص. ما هو الراجل جه قال إن العمال المهجرين يعني مش قرايب مش ولاد خالك جالهم سرطان، الفراخ المهجرة جالها سرطان، يبقى كل الكلام اللي أنا بحكيه ده حاجات أكوايرد مكتسبة من البيئة المحيطة، واكتسابك من البيئة المحيطة ده انبوت، حاجات داخلة جسمك. هما دايما يقول لك التربة والشمس والخرم الأوزون، أنت بتجريني فين أنت حضرتك؟ أنا مش فاهم. أنا ما أنا باكل بقى بكل يوم باكل وبحط في بوقي، بتبص لي خرم أوزون إيه دلوقتي؟ ما ينفعش الكلام ده، يعني احترم عقل اللي خلفونا، اللي باكل باكله كل يوم ولا تبعدني بعيد بقى وتقول لي أصل خرم الأوزون هو اللي مضايقك دلوقتي وعوادم السيارات. ما هو أنت تخلي المنطق برضه بيتكلم. بدل ما واحدة شطورة ردت على البوست أو على الفيديو ده تقول لك إيه؟ أنت لو كملت الفيديو سبب السرطان مش الأكل. هو أنت لا فاهمة حاجة ولا عارفة أنا حاطط إيه؟ ولا الفيديو ده أنا يعني حاطط عليه بالحبر السري؟ ما أنا حاطه كاتب سرطان المريء. ما كنتش فاضي أكمل أنا الفيديو سبته لك أنت عشان تحلليه؟ مش تشغلي دماغك بدل ما أقول لك كلمة تضايقك؟ واحد تاني رد عليه يقول لها آه صح هو ما كملش الفيديو، أين تكملة الفيديو؟ ايه العبط ده؟ يعني ارجوكوا خليني اتعامل، يعني انا بكبر اللي قدامي عشان يكبر، هيتنطط هدايقه، يعني هتزعل مني خلاص ملوش لازمه. يبقى سرطان المريء زي ما قلنا من شويه، الراجل قال مكتسبات، مكتسبات ايه؟ الناس دي بتطفح ايه؟ كروم، بياكلوا ورق كروم وبيعفنوه وبياكلوا لفت عادي اللي بياكلوه كرومب ولفت، فمتخيل، وفراخ، هم والفراخ جالهم سرطان. تخيل بقى معالي الوزير يقول لك مش عارفين السرطان من ده لده ولا من ده لده ولا الاتنين مع بعض، يبقى ايه بقى؟ يبقى هما بياكلوا مع بعض حاجه غلط، حتى فضلات الفراخ مش نظيفه. يبقى اعتمادك اصلا على الخضار كوجبة ومصدر غذائك غلط، ما فيهاش كلام، مصدر غذائك مش ده، مصدر غذائك مش الخضار نهائي. بس البيت دمها زي السم، شوف لك حاجة للعصبية اللي عندك يا دكتور، حاضر هروح لدكتور نسا صاحبي يشوف لي حاجة للعصبية، ده توتر يا قلبي، هرمونات زي اللي عندك كده، يا عفاف يا عفاف. وبيتهم يقول لك شرب شوربه سخنه، اي هكس، يقول لك يمكن كور الطماطم عورت المريء، يعني بص وصل للشوربه السخنه حرقت المريء، وصل للكور الطماطم يقول لك عورت، والناس تيجي عندي انا يقول لك الدقيق سليم، الدقيق سليم. عايز ميعاد الكشف يتقدم؟ حاضر. شبك يا دكتور، وانت مالك يا فيفي؟ فيفي انت بتتكتبي فيفي ولا كلمتين فيفي؟ يا فيفي سابرتيف هيدرونايتس، سهلة هيدرونايتس عليك بتخف، يعني ناس مستفزة قوي يقول لك انت لو كملت الفيديو هتعرف سبب السرطان. هو مصطفى محمود نفسه عرف سبب السرطان؟ يا جاهل منك ليها، ردود يا اخي تتصخصر ترد عليهم بالعلم. طيب يا ايه، ميرسي يا ايه على نصيحه يا قلبي، يلا يا قلبي باي باي يا روحي. الدكتور كان بيقول اللبن والزبادي بينشط، طبعا اللبن والزبادي مش بينشطوا السرطان، هم بيقوموا السرطان. يعني هو لو مفيش سرطان لا احنا نعمل سرطان لمين؟ الفراخ.

خلي التفاح ساعدني على الخف من الارتجاع بعد زيارة عدد رهيب من الأطباء. نقول لبوسي شاهد مبروك إن الارتجاع خف عن طريق خلي التفاح، برافو يا بوسي. هنزلك دلوقتي نجمة كده صواريخ، نار نار نار نار. خلي التفاح، خلي التفاح، أكذوبة، إنه أكذوبة، نعم نعم أكذوبة. أنا مش أحب أقول الكلام ده ولا أتدخل في التفاصيل الصغيرة دي، بس أنضف خل هو خل العنب، خل العنب وخل التمر موجود اللي هو شبه البلسمك، لكن خل التفاح ده أقلهم على فكرة بالمناسبة. بقى خلينا نتكلم بالمنطق والصح. أنا بقول بس موضوع الخل ده أتفه من إحنا نتكلم فيه، يعني أتفه يعني صغير. أنا أتكلم في نوع الخل، علاج التسدي النظامي يا قلبي، النظام بتاعي، نظام الطيبات. ضياء العوضي بيقول لك هرمونات الذكورة هتتصلح عندك في شهرين إلا أيام، شهرين إلا أيام. خلاص. إسراء شعبان بتقول الشاي بيعمل تصبغات زائد بيعمل حموضة. يا سلام يا إسراء، اللي يشوفك كده، اللي يشوفك كده يعني يقول إن أنت ملتزمة أوي. ماشي يا إسراء. على المهم يعني أنا عشان خاطر إحنا بينا وبين بعض وفاق، فأنا مش هزعلك دلوقتي، أما نشوف الأول النتيجة بعد أول شهر هنعرف. لو سمحت التدخين الإلكتروني، لا إحنا ندخن ندخن يا ما ندخنش، بلا إلكتروني هدخن إلكتروني إزاي؟ أنا يا أولع سيجارة يا معالي الوزير يا ما أولعش، بلا أولعها إيدي إزاي؟ يا أولعها إلكتروني إزاي دي؟ إيه ده يا باشا ده؟ يا باشا لازم الدخان يقعد جنبي كده، إيه اللي الدخان الإلكتروني؟ إزاي يطلع دخان إلكتروني؟ ولازم الناس تبقى فاهمة حاجة. بصوا أنا ما حطيت فيديو، بص النقرس غير ارتفاع اليوريك أسيد، الهايبر يوريسيميا ارتفاع اليوريك أسيد في الدم ملوش أي مخاطر، ملوش أي مخاطر، لكن الجوتي أرثرايتس دي حاجة تانية خالص. جوتي أرثرايتس يعني بقى فيه كريستلز، كريستلز يعني بلورات ملح، ماشي، كالسيوميت مترسبة في مفاصل صوابع رجلين حضرتك بالاخص صباع رجلك الكبير، فيورم كده ويضرب باجسام مضاده، فيبقى فيه التهاب مفصلي، التهاب مفصلي، وده اسمه نوبه النقرس الحاده، ودي بقى اللي ما بتفكش غير بالكولشيسين، دي اللي ما بتفكش غير بالايه، بالكولشيسين او الكورتيزون او النون استرويدز العنيفه بقى، حقن فولترين ورا بعض والكلام ده. النقرس مش هيحصل وانت على النظام حتى مع ارتفاع اليوريك اسيد في الدم، لان اليوريك اسيد ده ايه؟ افراز طبيعي، فضلات طبيعيه. اليوريك اسيد فضلات طبيعيه، فضلات طبيعيه لايه؟ لهضم انويه الخلايا. اي خلايا انت بتاكلها، خلايا عضليه بتتهضم في الاخر فيها نواه، النواه دي تكسير الحمض النووي بيطلع منه اليوريك اسيد. خلاص؟ بيطلع منه اليوريك اسيد. فاليوريك اسيد افراز او فضلات طبيعيه لهضم انويه الخلايا، انويه خلايا حتى جسمك اما بيكسر عضلاته او بيكسر خلايا من الكبد، الانويه دي اما بتتكسر بالنيوكلييزس بتطلع في الاخر حاجه اسمها يوريك اسيد. فعشان كده بيقوموا مانعين العيان باللحمه الحمراء، روح كل فراخ عشان نشيل اليوريك اسيد ونجيب لك سرطان. نعم انه النقرس. وبعدين يسمولك ايه؟ داء الملوك، يعني عشان يضحك الناس على بعض. يقول لك انت عندك نقرس زي الملك فاروق، يا عم انا بموت بلا فاروق بلا زفت على دماغك ودماغ اللي خلفوك. يقول لك ده داء الملوك يا عم ما تزعلش، طب انا صباع رجلي وارم سعادتك، طب فاروق كان عنده يعني شغالين بيشيلوه. انا عايز اروح الشغل سعادتك مش قادر، انا اقول لهم انا تبع عائلة فاروق ولا اقول لهم ايه الصبح؟ جوتي ارثرايتس يا بيه، انت جوتي ارثرايتس، ما انتش فاروق ولا زفت، انت مخيمر عادي خالص، ولا ليك علاقه بالملك فاروق ولا الملكه نازلي، انت عيان مريض. فيقول لك بص يا اصل، ويجي عمر عبد الكافي يقول لك ايه؟ هو بيبقى مكتوب لك مثلا 60 كيلو لحمه هتاكلهم قبل ما تموت، فيجيب لك النقرس عشان تبطل. يا عم ارحموا امي العيانه، هو انت كل حاجه ليها علاقه بالزعبوط؟ يا شيخ عمر الله يرضى عليك، خليك في حالك، اللحمة ما بتجيبش نقرس، بطل دقيق وكل لحمة مش هيجيلك نقرس.

هو اللي بيشغل الحيز الاكبر في التاثير عليه، مش الدخان يعني اللي حواليك، ولا حرم الاوزون، ولا عوادم السيارات. لا، صلح اكلك، بقيت جسمك يتصلح، صلح معدتك. الحاجه اللي عايز احط تحتها برضو 100 خط، ان الوقود اللي بيستخدمه، الوقود اللي انت حضرتك بتستخدمه عشان خلاياك تطلع طاقه، هو الاحماض الدهنيه الحر. السكر ما بيستخدمش ليه في الحرق زي ما هم اشاعوا او وضحوا لك الكلام ده، يعني السكر للجلوكوز انا بقولك ما بتحرقش، هو فعلا ما بتحرقش. ليه؟ لان فضلات الجلوكوز كتيره، الفضلات الجلوكوز كتيره، كلمه جلايكوليسيس معناها في النهايه احماض هتتكون سواء بايروفيك او لاكتيك، لكن الاحماض الدهنيه الحره كعادة اي زيت هيتم حرقه، فضلاته النهائية كربون دايوكسيد ومية، والاتنين دول سهل التخلص منه، يعني سهل التخلص من الكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون بالنفس، وسهل التخلص من المية الزيادة في العرق والبول وبخار المية في النفس، فدول سهلين في التخلص منه. لكن احماض مركبات بتعوم في الدم وتأثر على البي اتش او معامل حموضة الدم، لا دي خطر. هنا بقت خطر. السكر ما بتحرقش عشان كده، انا ما بحرقش سكر عشان كده، انا بحرق احماض دهنية قصيرة، احماض دهنية قصيرة، احماض دهنية حرة قصيرة، دي تتحرق على طول. او حتى الاحماض الدهنية الطويلة زي البالميتك اسيد اللي هو 16 كربونة، احرقه كله على بعضه، ما يفضلش عندي فضلات واحدة ليه، كل اللي يطلع منه ايه؟ شوية حرارة زائد مية زائد كربون دايوكسيد. وخلي بالك كل عمليات الحرق اللي بتتم دي بتطلع عندك حرارة، عشان كده جسمك دايما طالب معاها مية عشان تحافظ على حرارتك ما تعلاش. يعني انا لو قفلت عليك دلوقتي بسوليفان حرارتك توصل مية، ليه؟ انت منتج للحرارة، وده سبب ان انت من ذوات الدم الحار اللي بتحافظ على حرارتك في اي وقت. انت عندك جلد مانع وعازل للحراره، فانت بتطلع من جوه، لو الحراره زادت عن الحد نطلع ميه نعرق نرطب الجو خلاص راحت الحراره اللي عندك. فهمت الفكره؟ يبقى انت كائن منتج للحراره، عمليات الحرق كلها اللي عندك مصاحب ليها انتاج حراره، لكن جسمك كله بيفضل حرق الاحماض الدهنيه الحره عن الجلوكوز. ليه؟ عشان ملهاش فضلات، كلها بيتم حرقها كامله في الكريبس سايكل، في دايره كريبس، فما بيطلعش في الاخر فضلات ليها، بس يطلع كربون دايوكسيد وميه وطاقه. خلاص؟ طيب السكر بقى بيتم حرقه امتى؟ هو السكر بيتحرق كده كده في المخ، المخ المكان الوحيد اللي في الجسم اللي بيستخدم السكر كوقود. طب ايه الوقود رقم 2 اللي بيحبه المخ؟ الكيتون بوديز. خلاص؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك دماغ حضرتك، المخ العضو الوحيد في الجسد اللي بيحب السكر كوقود. بقيت جسم حضرتك الوقود بتاعه الاحماض الدهنيه الحر. مين تاني؟ العضلات في حاله الالتهاب او حاله التمارين الشاقه، يعني حضرتك ضربت ماراثون في 3 دقائق، فانت عايز حرق سريع بقى، حاجات كربوناتها صغيره ونحرقها في خطوتين. مين؟ السكر. فعضلاتك تحرق سكر في حالتين، لو بتعمل مجهود بدني عنيف وقت قصير قوي فتحرق سكر، ما بتحرقش دهون دلوقتي، فتطلع بايروفيك ولاكتيك كتير، او حالات الالتهاب. ما طالما جسمك دخل في التهاب عضلاتك كلها هتحرق سكر. ادي الحالتين. يبقى كل جسم حضرتك بيحرق احماض دهنيه حره ما عدا المخ، اتريست بيحرق سكر، ومين تاني؟ والعضلات. امتى؟ اما تيجي تشتغل مش هتقيس زي كده، لا، شغل بقى سترينس في وقت قصير، او حاله التهاب عضلاتك كلها تحرق سكر.